Bronchiectasis is an abnormal, permanent, irreversible dilatation of the bronchi. It may be congenital or acquired. The congenital eyes are isolated, يعني هي لوحدها, just it, or a part of a syndrome كاملة. زي الـ Immotile Cilia syndrome بيبقى مع الـ Bronchiectasis sinusitis romaine sterility, أو Cartagener's syndrome بيبقى مع الـ Bronchiectasis sinusitis dextrocardia. لكن الـ Acquired infection of fibrosis, يبقى الـ Infection as a cause for the bronchiectasis, or maybe it is a result from bronchiectasis. Recurrent infections بيعمل destruction weakening في muscoelastic tissue في wall of the bronchi leading to their dilatation. وبعد كده بيحصل peribronchial fibrosis, بيسحب البرونكاي لبره leading to further dilatation. الانفكشن ممكن تبقى بكتيريا gram positive staph or strept, gram negative klebsiella or H influenza or anaerobes, أو تي بي أو أدينو فيروس. الأكوارد برونكيكتيزيس كمان من البرونكيال أوبستراكشن, ممكن تبقى برونكيال أوبستراكشن بارشال أكت أز أ فالف أور كومبليت أوبستراكشن كولابس. الكوزز أوف أوبستراكشن مينلي ثيك سكريشنز. الكلينيكال بيكتشر كف إكسبكتورانت كف. It's one of the suppurative lung syndromes. Excessive, كتير, mucus وبص وريحة وحشة. بيبقى زيادة في الصبح وبيزيد on leaning forward. The course of the disease is gradual, بيقعد years, وليه periodicity اللي هو بيزيد في الوينتر, winter exacerbation. الهيموبتسيس either frank or blood tinged. ممكن يبقى presenting symptom في bronchiectasis السكة هيموراجيكا. Chest pain سببه muscle strain from severe cough or pleurisy. الدزنيا سببها الفايبروزس والobstruction. Defective part of respiration lead to dyspnea. Wheezes due to narrowing of the airways by the secretions. The patient is feverish, pallor, either due to anemia of chronic disease or anemia due to bone marrow inhibition by toxins. Toxic fascia, so loss of weight. Puffiness of eyelids due to chronic cough or clubbing of fingers due to chronic toxemia. And lower limb edema due to heart failure or renal amyloidosis or excessive loss of protein in sputum. Hypoalbuminemia. Locally, تقسم لجزئين, الـ upper parts bronchiectasis والـ lower parts bronchiectasis. الـ upper parts الشست بيبقى hyper inflated with inspection with percussion shows hyper resonance with palpation التكتايل vocal fremitus BL. لكن الـ basal parts by inspection there is retraction due to fibrosis. By palpation التكتايل فوكال فريماتس increased consolidation والتراكية والميديستاينم shows no shift لأنه هو دوت bilateral or diffused lung disease. By percussion there is patchy dullness لأنه بيبقى فيه widened or dilated bronchi, لكن الانترستيشيال تيشو between البرونكاي بيبقى فيه consolidation وهو ده سبب الباتشي دولنس. By auscultation الـ upper parts الـ breath sounds vesicular breathing with prolonged expiration ومعها wheezes. الـ lower parts بيبقى فيها bronchial breathing weak repetitions medium sized course. دي الـ basal or lower parts. Complications either toxemia هتعمل amyloidosis or bacteremia تعمل metastatic abscesses or anemia of chronic disease. Chest complications either pneumonia or lung abscess. Pleura effusion or emphysema. Pulmonary hypertension leads to core pulmonal or right ventricular failure. Respiratory failure يبقى complication. Investigations chest X-ray prominent cystic spaces بيسموها honeycomb appearance وباسيز around the cysts due to consolidation of interstitial fluid أو interstitial tissue. The upper parts بتبقى hyper shows hyper translucency لأن هي hyper inflated. By CT scan is the most important investigation لأنه بيعمل excellent visualization of the airways. We localize the site to extent of bronchiectasis before surgery. The bronchoscopy also is excellent visualization of the airways. وبيورينا نوعها cylindrical ولا secular ولا fusiform bronchiectasis. Labs culture sensitivity of sputum. والblood picture leukocytosis was shifted to the left عشان secondary infection. Investigations for complication aspiration of pleural fluid لو كان effusion. البرونكوسكوبي indicated in cases لأن هو may reveal the cause in localized bronchiectasis or used for drainage of pus and injection of antibiotics. Differentiation مع systemic مع suppurative lung syndrome causes of hemoptysis. Treatment drainage of the pus by physical therapy and postural drainage, bronchoscopic aspiration and injection of antibiotics. We antibiotics suitable for the culture and sensitivity. The most commonly used في الأنيروبس كليندامايسين وميترينيدازول في جرام بوزيتيف ستاف كلوكساسيلين وفانكومايسين جرام نيجاتيف كليبسيلا أمينوغلايكوزايد وسيفيروسبورين اتش انفلونزا امبسيلين ستريبت بنسيلين جي اور اريثرومايسين. Symptomatic treatment, analgesics, antibiotics, mucolytics, bromhexane, and expectorant potassium iodide. For airway obstruction, bronchodilator, and the treatment of complications, لو كانت effusion يبقى underwater seal aspiration. Surgery, local resection or lobectomy, is indicated in persistent recurrent infection not responding to medical treatment, or localized bronchiectasis, or severe recurrent attacks of hemoptysis.